بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد اللقاء بكم أحبة المستمعين الكرام مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نرحب في مستهل هذا اللقاء كعادتنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد ابتدأنا في الحلقة الماضية بالقاعدة 93. نعم. فإن رأيتم أحسن الله إليكم أن نبتدئ مرة أخرى. نعم. القاعدة 93، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما تقدم معنا في الدرس السابق في هذه القاعدة، وهو من قبض مغصوبا من غاصبه، تقدم معنا أنه بمنزلة الغاصب في جواز التضمين، وأن المغصوب منه له أن يضمن المغصوب الغاصب، وله أن يضمن القابض من الغاصب. كما تقدم ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. وعلى هذا كما تقدم أنه إذا تلفت العين مثلا في اليد الثانية التي ليست يد الغاصب لكن يد القابضة من الغاصب، فإنه له أن يأخذ الضمان، له أن يأخذ الضمان من اليد الأخرى. فلو تلفت السيارة مثلا، أو تلف الكتاب، أو تلف البساط، أو نحو ذلك، وهو في اليد الأخرى التي لم تعلم بالغصب، نقول له أن يضمنه، وله أن يأخذ المال منه، وكذلك له أن يأخذ ما فات من منفعة كما تقدم. هذا هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، وذلك أن المغصوب منه وجد ماله، ومن وجد عين ماله وجد عين ماله فهو أحق به مهما كان، فله أن يأخذ ماله. ولا نقول مثلا إن اليد الأخرى يد محقة، نقول وإن كانت يد محقة من جهة الأخذ في الصورة وأنه ليس بآثم، لكنه في الحقيقة في باب التلف لا فرق بين العلم والجهل، يعني بالتلف لا فرق بين العلم والجهل. ولهذا لو أتلف مالا لإنسان يظن أنه ماله وأتلفه، فإن قرار ضمانه عليه. لو قال أنا ظننت هذا المال، ظننت أنه لي، ما علمت أنه لك، نقول الحمد لله أنت لست بآثم، لأنك ما تعتبر معتدي، لأنك أتلفت شيئا تظن أنه ليس لك، هذا واضح. نعم. لكنك تضمنه، لأن الإتلاف يستوي فيه ولا يحتاج فيه إلى القصد. ولهذا يثبت الضمان في مال الصبي، ويثبت الضمان في مال المجنون، لأن هذا من باب خطاب الوضع، ما يتعلق بالإتلاف وما أشبه، ليس من باب خطاب التكليف الذي يشترط فيه القصد والعلم بالشيء، لا، من باب خطاب الوضع كما نعلم في الشرع لا يشترط فيه هذه الأشياء، ولا يشترط فيه القصد أو النية، بل يكفي فيه مجرد حصول الشيء أو وجود الشيء، والشارع رتب الأحكام على مثل هذا. وهذا من مصالح، من أعظم مصالح الناس في مثل هذه الأمور. ولهذا انخفضت رتبته فيما يتعلق في أبواب العبادات، تجد أن هذه الأمور لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. ولهذا لو أن إنسان عنده متاع، ما يتعلق بهذه الأشياء التي، نعم، التي تدخل أمثلتها في باب خطاب الوضع، مثل مثلا رد المال مثلا المغصوب، مثلا إنسان عنده مثلا مال غصبه من إنسان، وأعطاه لإنسان يظنه لا يعلم أن الصاحب، أعطاه إنسان يريد أن ينفعه به، قل خذ هذا لأنه أخذ غصب، تبين أن الذي أخذه هو المغصوب منه. هل نقول هذا الرد لا يصح؟ ونقول لا، نقول ينتهي، لأنه أنت غاصب وظالم، ثم أيضا وصل المال إلى صاحبه. بل ما هو أعلى من ذلك، لو أنك إنسان عنده أمانة أرجع وأعطاها لإنسان لكي يسلمها لآخر، فسلمها لصاحبه ولا يعلم، أو سلمها أهله، فإنه يكفي ولا يشترط النية في مثل هذا. المقصود أن هذا يعني خارج عن البحث. نعم. والشأن كما تقدم، عفوا أحسن الله إليكم، نعم، وإن كان خارج عن البحث، لكن خطاب الوضع الذي لا يتطلب النية في فعله، هل هذا المقصود؟ وعكس خطاب التكليف الذي يطلب فيه نية. نعم، خطاب التكليف هي الخطابات الشرعية التي يعني مثل ما تقدم خطاب التكليف ما كلف الله به، ما كلف الله به العباد في العبادات. أما خطابات الوضع فهي الخطابات الأخرى التي لا يشترط فيها هذا الشيء، مثل ما تقدم التي مثلا مثل ما يتعلق مثلا ذكروا فيها أنواع، هم ذكروا فيها أنواع تبينها وذكرها عدة أنواع في الحقيقة هي موجودة مذكورة في كتب الأصول أنواع وتتبين منها، لكن الشأن فيها، الشأن فيها أن خطاب الوضع عام لعموم الناس. ولذلك كما تقدم في باب الإتلاف، في باب الإتلاف مثلا يشمل الصغير والكبير والمجنون وما أشبه ذلك. إذا كما تقدم لنا ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة فيضمنه، تضمنه اليد الأخرى، تضمنه اليد الأخرى. ولهذا مثلا كما تقدم قال من عين أو منفعة، يعني يضمن العين والمنفعة. فهذا الشيء المغصوب فيه أمران، فيه الإتلاف هذا العين يضمن، فيه المنفعة تضمن. لكن الآن عندنا مثلا عندنا اليد التي قبضت من الغاصب، اليد التي قبضت من الغاصب، حين مثلا إنسان قبض شيئا، إنسان غاصب سيارة وباعها إلى إنسان اشتراها يظنها أنها ملكه، ثم استعملها مدة سنة ثم بعد ذلك تبين أنها مغصوبة، جاء المغصوب منه أخذ المال من الغاصب من المغصوب من اليد الأخرى، أخذ السيارة، أخذ قيمتها لأنها تالفة، وأخذ أجرتها، أجرة مدة البقاء أجرتها عند الجمهور يلزمه ذلك. الآن لما تلفت الآن اليد الأخرى هل ترجع على الغاصب ولا ما ترجع؟ نقول في الحقيقة في هذه الحال نقول الآن المشتري من الغاصب دخل على ماذا؟ دخل على أنه على أن المنفعة مضمونة له والعين عليه العين. الآن لو تلفت العين الآن نقول عليك أيها المشتري، لأن تلفت في يدك ودخلت على أنك ضامن للعين، العين لكن المنفعة ملك لك أنت الآن. نعم. المنفعة، فلو أن مثلا المغصوب منه أخذ منه قيمة السيارة التالفة وأخذ منه أجرتها، نقول أجرتها في الحقيقة ملك له. نعم. وليست ولا يضمن شيء هو يملكه الآن، ولا يضمن شيء هو منه. أما تلف السيارة تكون تالفة عليه، ولهذا نقول يلزم اليد الثانية ما دخلت على ضمانه، وهو ضمان العين دون ضمان المنفعة، ضمان العين دون ضمان المنفعة، عكس الإجارة كما سيأتينا. ولهذا الإنسان مثلا حينما يشتري الشيء ويتلف في هذه الحال يكون ضمان عليه. لكن الإجارة الآن لما رجعنا عليه، لما أن المغصوب منه أخذ منه إجارتها، نقول كيف يقول مثلا صاحب اليد هذه كيف تأخذون مني أجرتها وأنا مالك للعين وضمانها علي؟ الخراج بالضمان. ولهذا خراجها لي، ضمانها علي وخراجها لي. الآن في يده ولا لا؟ وضمانها على من؟ علي هو، لأنه في الحقيقة الآن هو ليس هو أخذها على أنه ضامن لها. في هذه حالة يقول ما يضمنه من عين أو منفعة. نعم. ينظر من عين أو منفعة. ولهذا لو دخل على ضمان العين والمنفعة فإنه لا يرجع على الغاصب، لا يرجع على الغاصب. مثلا لو أنه عندهم مثلا في المذهب أعطاه الغاصب عينا سيارة، قال هذه السيارة أعطاه إياه على أنها إعارة، قال أعرتك هذه السيارة، فتلفت في يد المستعير من الغاصب وهو لا يعلم. يقولون لو أن المغصوب منها الآن رجع وجد سيارته في يد المشتري اللي هو المستعير بيد المستعير، وهي تالفة، يرجع في السيارة وفي أجرتها. هو يضمن من يشاء. لا هو الآن لا، في هذه الحالة من يضمن؟ في هذه الحالة له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن المستعير. لكن لو ضمن الغاصب رجع على المستعير، وإن ضمن المستعير ما رجع على الغاصب، يقولون المستعير في هذه الحالة ما يرجع. قالوا لأن المستعير دخل على أن الضمان عليه في العين والمنفعة. قالوا لو تلفت العين الآن، لو تلفت العين المستعارة هذا من الغاصب، فإن ضمانها عليه، ضمانها عليه، لأنهم يقولون. وكذلك النفع أباحه إياه اللي هو الغاصب، أباحه إياه على أنه معير، ولا نقول مضمونا على الغاصب، ونقول لأنه أباحه إياه بلا مقابل، أباحه إياه بلا عوض ولا بلا مقابل. هذا هو قولهم. الحق هذا فيه نظر، سيأتي إليه الإشارة في الأيدي الأخرى التي تبين هذا. نعم أحسن الله إليكم. ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب، مثل ما تقدم، إذا كان قد دخل على ضمان عين أو منفعة، مثل ما تقدم، إذا كان ضمان عين يضمن عين، أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب، مثل ما تقدم مثلا معنا في مسألة العين المستعارة. قالوا إذا استعار، هم يقولون الآن العين المعارة إذا تلفت في يد المستعير على من يضمنها؟ المستعير. هم يقولون يد المستعير يد ضامنة. فلو أن إنسان استعار من كتاب أو استعار من بساط أو جهاز أو سيارة أو إناء فتلف في يده، يقولون يضمن، يضمن المستعير. نعم طبعا، وهذا فيها تفصيل سبقا أشرنا إليه. كذلك يقولون حكم المستعير من الغاصب وهو لا يعلم، مستعير من الغاصب، فبما أنه دخل على أنه الضمان عليه من يد المستعير، من يد من أعاره، كذلك أيضا الضمان عليه في يد من أعاره ممن هو غاصب. فإذا تلفت العين المعارة مثلا في يد المستعير، يقولون إن القرار الضمان على المستعير، وعلى هذا يقولون استقر ضمانه عليه ولم يرجع على الغاصب. وش يبي الغاصب غير هذا؟ سان الغاصب فقيه، هذا مصيبة، مشكلة، خاصة إذا كان يعلم الخلاف في المسألة هذه، وعلم مثلا غاصب مثلا سيارة، ممكن إنه إذا علم أنه سوف يعلم يطرح أخذ السيارة هذه وقال يا فلان تبغى سيارة لك، وعير سيارة تستعيرها وتستفيد منها، قال نعم جزاك الله خير، هذا يظن مالك السيارة، فيعطيه السيارة، هو علم أنه حيط به الغاصب فيعطيه السيارة، ثم يأخذ هذا المستعير المسكين، ثم يقول ربما أن هذا الظالم يقول هذا استعملها ويغر ويخدعه، فتتلف يد في يده المستعير، ثم يقبض مثلا صاحب المال يجد ماله في يد المستعير، ما يدري هو الآن في يد المستعير، قال المستعير السيارة تلفت لما تلفت الآن رفع أمر الحاكم، لما رفعت قال الحاكم والقاضي أنت أيها المستعير تضمن السيارة وتضمن النفع، قال أنا مستعير مثلا، قال لا هذا إنسان غاصب ظالم، قال طيب إذا كان غاصب ظالم ضمنوه، قالوا لا ما نضمنه، هذا إنسان أعارك وأنت دخلت على أن العين تضمنها أنت، فيدك يد ضمان، وهذا غاية ما يتمنى. فلهذا نقول هذا فيه نظر في الحقيقة، وهذا يرجح ما تقدم من أن يد المستعير يد أمانة على الصحيح، يد أمانة. ولهذا قلنا إن الصحيح في الإعارة هو ما جاء في حديث صفوان بن أمية، حديث يعلى بن أمية، صفوان أمية قال عارية مضمونة، حديث يعلى قال عارية مؤدات، حديثان، والحق لا تعارض بين الحديثين، بل الحديثان منزلان على حالتين وعلى نعم صورتين. فإن كان المعير شرط ضمانها على المستعير، قال أنا أعيرك سيارتي، أعيرك الكتاب، أعيرك هذا المتاع مثلا، بشرط أنه إذا تلف، يعني التلف المعتاد معروف، يعني تلف بالاستعمال، مو بتلف أنها أتلفها، هو لو أتلفها ضمن بالإجماع، التلف غير الإتلاف، عندنا إتلاف وعندنا إتلاف، الإتلاف هذا يضمنه بلا خلاف، لكن تلف، تلف تتلف مثل كتاب يتلف بالاستعمال المعتاد، سيارة تلفت إطاراتها بحكم السير المعتاد. في هذه الحالة نقول إنه إن شرط الضمان قال ترك تضمن أي خراب فيها، تضمن أي شيء يقع في هذا الشيء الذي عرضك يضمن على الصحيح. ولهذا قالوا هل تضمن الأمانات بالتضمين؟ هم يقولون ما كان غير مضمون فلا يصح شرط الضمان فيه، والصحيح أنه يصح شرط الضمان، وهذا من تمام مصالح الناس. ربما إنسان وده يعير، يعني إنسان يعني يرغب في نفع إنسان، يقول هذا إنسان محتاج وأرغب أني أعير سيارتي، أرغب أني أعيره مثلا كتابي، لكن إنسان مفرط أخشى أنه يفرط في كتابي، أخشى أن يتهاون، أخشى أنه يتلف سيارتي، أخشى أن يتلف دابتي، أبشرط عليه الضمان لمصلحتي ومصلحتي، أنا أنفع مثلا في استعمال السيارة وأحصل على الأجر إن شاء الله، وكذلك هو ينضبط في استعماله، ينضبط في استعماله للسيارة، ينضبط في استعمال الجهاز، ينضبط في استعمال للكتاب، فأشرط عليه. نقول لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال عارية مضمونة صفوان لأنه كان لم يسلم. حديث يعلى بن أمية قال عارية مؤدات من مضمونة، مؤدات ما المؤدات؟ يعني كانت موجودة، يعني يؤديها، وهي لا تؤدى إلا إذا كانت موجودة، يعني لكن كانت غير موجودة فلا. أما المضمونة مضمونة على كل حال. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن أن أن أن هذه الصورة يرجع فيها على الغاصب، يرجع فيها الغاصب. ولهذا نص أهل العلم كما تقدم أن المغصوب من يأخذ ماله أين وجد، متى ما وجده، متى ما وجد ماله المغصوب يأخذ. ولو أن إنسان مثلا قال أنا اشتريت هذا الشيء أنا استعرته، أو إنسان غصب كتاب ثم قال إنسان هذا الكتاب هبه لك وهبه إياه، المغصوب شاف كتابه ثبت عنده، نقول لك أن تأخذ كتابك من هذا الموهوب له، أو من هذا الذي أعير، أو من هذا الذي اشتراها، لأننا تبينا بطلان المبيع إن كان عقد، لأن الصحيح أن عقد البيع في المغصوب إن تمكن المالك منه وأدركه فهو باطل، لكن إن لم يدركه أو كان في إبطاله مضرة فهذا موضع الخلاف، هل يبطل أو لا تبطل؟ لا تبطل. وإن كان الصحيح عند جميع العلم أن العقود، عقود التي تترتب على الأيدي الغاصبة تبنى على مسألة بيع الفضول، وأنه إن كان المصلحة إمضاء البيع للمغصوب منها أن يمضي البيع ويعوض عما غصب، وهذه مسائل ربما تأتي في بعض الصور لأنها مسائل مهمة وتقع كثير ويقع فيها نزاع. لكن كما تقدم أن المغصوب منه إذا وجد ماله أو متاعه عند إنسان فإنه له أن يأخذه، له أن يأخذه. لو قال أن أنا اشتريته قل له وجده. ولهذا حديث الحسن عن سمرة أن من وجد متاعه عند إنسان فهو حق به، وفي رواية من سرق متاعه فوجد الإنسان هو حق بها وهو السنن. وهذا الحديث أخذ أهل العلم قاطبة بما دل عليه، وقد ناجع بعض أئمة الدعوة وغلطوه في ذلك. واحد أئمة الدعوة الشيخ إسماعيل بن رميح رحمه الله فتوى له منسوب، واحد فقهاء الأجلة رحمة الله عليه، لكن بين خطأه بعض الأئمة، الشيخ عبد الله بطير رحمه الله فقيه نجد في زمانه رحمه الله في مسائل وقعت من هذا الجنس، وهو أنه إسماعيل بن رميح رحمه الله أفتى في من وجد ماله عند إنسان قد اشتراه أو عند يعني وجد قد اشتراه فإنه لا يأخذه إلا بما غرم المشتري، بما غرم. واستدل بعبارة لتقي الدين رحمه الله أن من أنقذ مال إنسان من مهلكة أو من غرق فإنه يثبت له أجرة المثل، أو يثبت له ما دفع، مثل لو أن إنسان مثلا وجد إنسان ظالم غاصب أخذ مال إنسان، غصب أخذ إنسان، أخذ مال إنسان 100,000 مثلا، وجاء هذا الإنسان المصلح وقال ونصح الغاصب، قال وأبى هذا، قال خذ منه 10,000 ودع 90,000 ريال، خذ من هذا المال اتق الله ونصحه. الغاصب قانع ب10,000 وأخذ وأعطى 90,000، أو ما قانع إلا بالنصف أخذ 50,000 وأخذ هذا الإنسان 50,000 أنقذها من هذا الظالم، من هذا الظالم. هل نقول لهذا الإنسان الذي أنقذ المال أنقذ نصفه؟ الحقيقة الأصل ما يجوز تصرف، تصرف مال غير، لكنه الآن في في في وقت يحتاج إلى إنقاذ مال أخيه المسلم. هل نقول لو إن الإنسان المغصوب قال لا مالي 100,000 ليش تتصرف؟ ليش تتصرف؟ من قالك تتصرف فيه؟ 50 ألف تسلم هذه، هل نقول هذا؟ نقول لا، هذا في الحقيقة محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولهذا لو أنه مثلا دفع الظالم مثلا بمال من ماله، جاء إلى بيت إنسان وسيارة إنسان يريد يتلفها، يريد يسرقها، قال خذ 1000 ريال، خذ 2000 ريال، ودع سيارة فلان، نقول في الحقيقة إن هذا الإنسان الذي دفع هذا المال يثبت له على من دفع عنه، ويجب له إجرة المثل إن كان له إجرة، أو يجب مثل نعم السيارة يعني ثمنها أو الثمن الذي دفع. الثمن الدفع طبعًا الدفع الذي إنقاذه طبعًا إذا كان الشيء يحتمل مال، لكن أقول لو كانت السيارة مثلًا تساوي 10 آلاف قال خذ 50 ألف وتأخذ السيارة. نعم. لكن مراد يعني الشيء الذي يكون فيه دفع عن أخيه المسلم. نعم. ففي فتوى تقي الدين رحمه الله وأهل العلم لا يخالفون فيها. نعم. سدل بها على هذا، لكن الفتوى مساقها وما يعني سياقها وسباقها كما ما قبله وبعده يدل على أن في مسائل خاصة. نعم. في من قدم مال الغير، لكن من وجد ماله عند إنسان، من وجد عين ماله عند إنسان قد سرق في يد إنسان، أخذه من غاصب، أخذه من سارق، أخذه في هذه الحال، فإنه كما تقدم له أن يأخذه، له أن يأخذه، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. ثم الشخص الذي أخذ منه المال، اليد التي اشترت المال مثلا، اشترت المال ودفع المال، يرجع على من؟ على الغاصب، يرجع على الغاصب. لكن صاحب المال إن أمكن أن يضمن الغاصب فهو أولى، خاصة إذا علم وغلب على ظنه أن هذه اليد الثانية قد لا تستطيع إنقاذ المال. فلو كان يعلم أن هذا اليد الأخرى لا تستطيع استرجاع حقها وهو يستطيع أن يستنقذه من المغصوب منه، فالأظهر في هذه الحالة الواجب أن يدفع عنه وأن يأخذ من الغاصب، ما دام أنه يمكن أن يأخذ، وإذا كانت هذه اليد لا تستطيع استنقاذ المال. أما إذا كان يمكن يرجع فله أن يضمن هذا ويضمن هذا، وهذا يرجع بقرار الغصب وما ثبت عليه على الذي أعطاه المال أو باعه المال وهو غاصب وهو ولم يعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على هذا البيان الطيب. نعم. المبارك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه، وإن لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب. نعم. وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه، إن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه، وإن لم يكن حصل مما ضمن نفع رجع به على الغاصب، رجع به على الغاصب، يعني مثل ما تقدم لنا، وهذا سيأتي في الحقيقة بيانه في إشارة فيه إلى الأيدي المترتبة على الغاصب، سيأتي هذه الجملة في الحقيقة يأتي تفسيرها وضرب الأمثلة عليه. لكن مما يوضح هذه المسألة، إذا كان اليد القابضة من الغاصب دخلت على أن لا ضمان عليها في النفع، هذا أشرنا إليه، يعني إن ضمنه ما لم يدخل على ضمانه، مثل ما تقدم في نفع المبيع، اشترى هذا الشيء على أنه ينتفع به، اشترى هذا الشيء، ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى شيء ملكه وملك منفعته، فهو لم يدخل على الضمان، لم يدخل على الضمان. في هذه الحالة نقول إذا ضمنه المغصوب منه النفع فإنه يرجع على من؟ على الغاصب. فلو أن مثلا مثل ما تقدم ضمن قيمة السيارة وأجرتها، ضمن قيمة الداب وأجرتها، تقدم معنا أنه في هذه الحال أن قيمة الدابة أو السيارة تستقر على المشتري لأنه دخل على الضمان، لكن انتفاعها الآن بها، قيادة للسيارة وانتفاعها بها والدابة، لا ضمان عليه. مثلا اشترى بيت وكان اللي اشترى من غاصب وسكنه مدة سنة، نقول في هذه الحالة تلف البيت مثلا، قيمة البيت تكون تلفت تحت يده، ويده يد ضمان، لأنه دخل على أن ضمان البيت عليه، لكن الخراج بالضمان، النفع له. فلو أن صاحب البيت المغصوب منه ضمنه أجرته البيت سنة، أخذ قيمة البيت وأجرته، أخذ قيمة السيارة وأجرته، أخذ قيمة الدم وأجرته، يرجع بالأجرة على من؟ على الغاصب، يرجع بالأجرة الغاصب. لماذا؟ لأنه دخل على أن لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، فإن أخذ منه النفع رجع عليه، وإن كان أخذ منه التالف وأراد المغصوب أن يأخذ النفع يرجع بالنفع على الغاصب. المخلوق تارة يأخذ من قيمة العين والمنفعة، تارة يأخذ من قيمة العين دون المنفعة، وتارة يأخذه من المغصوب منه. على هذه الأحوال، في هذه الحال الذي يستقر عليه هو ما دخل على ضمانه، وما لم يدخل على ضمانه فإنه لا يستقر به عليه ضمان. من ذلك مثلا أيضا، لو أنه من ذلك مثلا من الصور التي أيضا توضح، وهو أنه دخل على أنه لا ضمان له، لا ضمان عليه في العين والمنفعة، في العين والمنفعة، يعني هذا بالحقيقة. وإن ضمنه ما لم يدخل على ضمانه، لأن قول ما لم يدخل على ضمانه يشمل ضمان العين يشمل ضمان المنفعة. تقدم معنا ضمان المنفعة وهو أنه يرجع بها الغاصب، لكن في بعض الصور يرجع على الغاصب في ضمان العين والمنفعة. لو أن الغاصب مثلا أعطاه هذا المال هبة، أو أعطاه هذا المال قال ترى أمانة عندك، أو قال هذا المال صدقة عليك أو وقف عليك مثلا، رجلا هو يظن أخذ المال على أنه موهوب، أخذ المال على أنه مثلا أمانة، أخذ السيارة على أنها أمانة عنده، على أنه صدقة يعني أنفقه، إذا أخذ على سبيل الصدقة أو على سبيل العطية أو سبيل الهبة، أخذ على سبيل الأمانة، لكنه تلف بلا تفريط. الآن المؤتمن هل عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان، ليس على المؤتمن ضمان، الأمين لا ضمان عليه كما نعلم، لا ضمان عليه. في هذه الحالة إذا تلفت العين الآن، جاءنا المغصوب ووجد العين في اليد الثانية الآن، وهي قد تلفت، وهذه اليد الآن التي قبضت، هل قبضت على دخلت على الضمان ولا على غير ضمان؟ على غير ضمان، اللي هو يد الموهوب من حينما وهبك هذا الإنسان الشيء، على أنه خلاص موهوب لك، موهوب لك هبة، أو أعطاك على سبيل العطية سبيل الصدقة، أعطاك قال أبيك تحفظ هذا الشيء ثم تلف بلا تفريط منك، نقول في هذه الحال لا ضمان عليك لا للعين ولا المنفعة. فالمغصوب الآن له أن يرجع، أخذ هذه العين منك مثلا، أو ضمنك إياها. في هذه الحال ترجع المغصوب لما ترجع على الغاصب، ترجع الغاصب وترجع يرجع الغاصب. لماذا؟ لأننا مثل ما تقدم لا نضمنه شيئا دخل على ألا ضمان عليه كما تقدم، والله أعلم. أثابكم الله فضيل الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يوفقكم لكل خير. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق الجميع لكل خير. وفي ختام هذا الملتقى العلمي المبارك، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت حمد العزاز. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.